وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فما زال الحديث موصولا بتاريخ الدوله العثمانيه، وهذا هو لقاؤنا السادس والعشرون. وحديثنا هذه الليلة ينصب حول أخطر الأحداث التي وقعت بعد الحرب العالمية الأولى أو في أعقابها. وبعدها نطرح سؤالا: كيف سقطت الدولة العثمانية بعد 600 سنة كانت ملء السمع الدنيا وبصرها، أقوى دولة في العالم سقطت؟ ومعنى سقوط الدولة العثمانية معناها سقوط العالم الإسلامي كله في قبضة الطاغوت، معناها تنحية الشرائع، تعطيل الحدود، معناها لا حرمة لمسلم لا لعرضه ولا لماله ولا لدينه. كيف يحدث هذا دون ردة فعل؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. كيف يحدث هذا دون ردة فعل إذا استثنينا بعض ردود الأفعال العنيفة؟ أيها الإخوة، من أخطر الأحداث التي ترتبت على الحرب العالمية الأولى انهيار الخلافة الإسلامية على يد حكم العسكر. 1922 ميلادية فصل كمال أتاتورك بين الخلافة والسلطنة. 1924 ميلادية أو 1343 هجرية أعلن كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية. خلاص انتهى عن الخلافة. مين قال إن الخلافة من الحكم؟ هناك علاقة بين الحكم والخلافة؟ أعلن إلغاء الخلافة. ومع إلغاء الخلافة تم تعديل الدستور. الدولة العثمانية من تركيا دولة إسلامية إلى تركيا دولة علمانية. محيت الشرائع، عطلت الحدود، فتحت الخمارات، النوادي الميسر والنوادي الليلية، وألغي منصب شيخ الإسلام، وألغيت المعاهد الدينية، وحلوا الأوقاف الإسلامية وتم وضع اليد عليها، وأغلقت دور لجان الإفتاء، والأخطر من ذلك استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية. رغم أن اللغة التركية كانت تكتب بحروف عربية زي اللغة الفارسية تكتب بحروف عربية، لكن المجرمين عشان يقطعوا الإنسان صلته بكتاب الله وبالشريعة ماذا فعلوا؟ اللي حصل انهم استبدلوا الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وألغي الأذان باللغة العربية، وترجم القرآن والحديث الى لغة مبتوتة الصلة تماما بلغة القرآن بلغة الشريعة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، جفف التعليم الإسلامي في منابعه، رزئت الأمة بأجهزة إعلام بدأت تشيع الفاحشة والإلحاد داخل الدولة العثمانية. طبعا بالتالي العلماء اللي قتل واللي ضيق في السجون والمعتقلات برضه زي ما قلت مفيش رد فعل، إذا استثنينا رد فعل هنا وهناك بسيطة سرعان ما يذهب، لكن بتكلم فين القومة الشعبية العارمة، هم يغيب دينها، يقتل رجالاتها، يعطل إسلامها، تضرب خلافتها ولا تحرك ساكنة. دي قضية يعني طرحها بعض الدعاة، كيف ده يحصل انه حاكم عسكري يصدر قرار بمنع الزواج الشرعي ويبيح للفتاة المسلمة ان يتزوجها يهودي او نصراني او غير متدين؟ كيف يتاح لمجرم يصدر قرار بمنع المرأة المسلمة من لبس الحجاب ويصدر قرآن يمنع الأئمة من ارتداء العباءة، مجرد العباءة مش في الشارع، بل بمنع ارتداء العمامة؟ البس برنيطة نعم، لكن عمامة لا. هذا يحدث تحت سمع وبصر الأم، كل ده يحدث تحت سمع وبصر الأم. أين الأمة من هذه الأحداث؟ هذه قضية تحتاج إلى إجابة. ويعني لذلك أنا إن شاء الله يعني الدرس القادم أطالب إخواني الذين حضروا معنا دروس الدولة العثمانية وكانت لهم قراءات خاصة واطلاعات خاصة أن يقدموا لنا أثناء المحاضرة إيه الدروس اللي استفادوها، وإذا استطاع أن يقدموا لنا تفسير لهذا الذي وقع. أمة يغتال دينها، تضرب خلافاتها، تقع في قبضة الاستعمار العالمي، أمة تطارد شريعتها، يطارد الحجاب، يطارد الحجاب فيها، تطارد تستوبل على الأوقاف الإسلامية، يلغى منصب شيخ الإسلام، كل ده يمنع الأذان باللغة العربية، تترجم محرم على الناس يشتغلوا بالعلوم الشرعية، ومحاكم عسكرية تشكل هنا وهنا. الله، فين الدولة العثمانية التي ظلت صاحبة الكلمة المسموعة في العالم لمدة 600 سنة؟ طبعا اللي حصل ده ما جاش يعني فجأة، لكن سبقته مقدمات، لكن يحتاج على درس. لماذا احنا بنهتم بالقضية دي؟ لأن الآن اللي بيجري في العالم العربي هو صورة والعالم الإسلامي إلا ما رحم ربي هو صورة طبق الأصل ما يحدث في تركيا. هو مش بيقول لك نلغي اللغة العربية، لكن يقول لك المستقبل للغات، وبعدين الولد لازم يدرس اللغات من الحضانة. طبعا اللغات الأجنبية تزاحم اللغة العربية. العالم الغربي لا يوجد في أي مرحلة تعليم، لا في الحضانة ولا الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي، لغة تنافس لغة الأم. لا يدرس اللاتينية واليونانية على اعتبار أن اللغة الأم، وبعدين يدرس اللغات بتاعته، لكن ما يفكر يدرس اللغة العربية مثلا إلا بعد ما يصل المرحلة الجامعية أو في الدراسة العليا. احنا طبعا بالتالي كما قلت وسيلة من وسائل الحرب العالم ان ادخل اللغات الاجنبية الان الى مرحلة التعليم الاساسي والى مرحلة الحضانة لكي تزاحم اللغة العربية. طبعا بالتالي الولد هيطلع لسانه ضعيف، طبعا درس اللغة العربية مع اللي بيحصل لها، بالتالي تنقطع صلة الانسان باللغة الام، تنقطعت باللغة بالشريعة. اللغة العربية هي الكبري اللي بيعبره الإنسان إلى علوم الشريعة، إلى القرآن الكريم والسنة. أنا عايز أقول إنه ما يجري الآن في العالم العربي والإسلامي هو استكمال لما بدأوه في تركيا. يعني أذكر ان الحلفاء كانوا يحتلون ترك انجلترا فرنسا ايطاليا ودول اوروبا، احتلت اسطنبول، احتلت شبه جزيرة الأناضول، ما خرجوا الا بعد ان وقعوا معاهدة ميلان. ومين اللي وقع عليها؟ الخائن كمال اتاتورك، اللي لم يكتف بما اصاب الخلافة من جراحات، لكن الخائن انتقل الى انقرة واتخذها عاصمة واعلن قيام حكومة تركية في انقرة، لم يجلم العاصمة اسلامبول والخليفة في اسلامبول والدولة في اسلامبول، لا، الخائن نكاية او زيادة في جهاد امة اتخذ عاصمة له في انقرة واعلن قيام حكومة تركية، وقال ان خليفة عبد المجيد لا يمثل الدولة العثمانية ولا يمثل، وصحيح كان ضعيف لكن كان موجود خليفة اسمه خليفة. لكن اللي حصل ان كمال اتاتورك اعلن في انقرة الانقلاب على الخليفة على الحكم العثماني واقام دولة جديدة عاصمتها انقرة. لما انجلترا وجهت دعوة الى الحلفاء والى الدولة العثمانية لحضور مؤتمر لوزان، توجه مندوب عن كمال اتاتورك او الحكومة العسكرية في تركيا، وكان هذا في عهد عبد المجيد الثاني. رئيس الوفد الانجليزي وضع شروطا اربعة لانسحاب قوات الاحتلال الصليبي الانجليزي من العاصمة اسلامبول من تركيا. ايه الشروط الاربعة؟ الغاء الخلافة الاسلامية، نمرة اثنين طرد الخليفة من بني عثمان خارج الحدود، نمرة ثلاثة اعلان علمانية الدولة، يعني قولوا تركيا دولة علمانية والغوا في الدستور نص تركيا دولة اسلامية، اربعة مصادرة املاك واموال بني عثمان. يوقف عنده اعلان علمانية الدولة، مش عاوزين دولة اسلامية ولا شريعة اسلامية، هذا ما يراد وسيطبق. واعتقد ان الامة تقف نفس الموقف الذي وقفه الشعب التركي حينما ضربت الخلافة ومحيت الشريعة. ربنا قال كده ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فسبحان الله، دي الشروط الاربعة اللي وضعت في وضعها الصليبيون الانجليز والفرنسيون الذين وضعوها كشرط اساسي في مؤتمر لوزان للانسحاب من تركيا. وقابل العسكر بهذه الهزيمة، قبلوا الغاء الخلافة وتنحية الشريعة وحرب الاسلام وتبدأ الحروف اللاتينية بالحروف العربية، وقرر مصطفى كمال اعلان الجمهورية بدل الخلافة الاسلامية اعلنها جمهورية، واجتمعت الجمعية العمومية وكان الجو مكفهرا والصخب هو المميز. وتفاديا للمشكلات دعا مصطفى كمال لتشكيل وزارة جديدة، وافق على دعي مصطفى كمال لتشكيل وزارة فوافق على ان يناقش في تصرفاته وشكل وزارة واعلن جمهورية وانتخب رئيسا لها. فعمت الفوضى وغادر انقرة عدد من الزعماء واتجهوا الى اسطنبول حيث التفوا حول الخليفة عبد المجيد، وقامت الاحتجاجات الا ان الاغتيالات كانت يعني شغالة على قدم وساق في وسط العلماء وطلاب العلم. ودعا المجلس الوطني لعقد جلسة وقدم مرسوما بإلغاء الخلافة وطرد الخليفة عمر عبد المجيد سويسرا. أصدر كاتاتورك مرسوم بإلغاء الوظائف الدينية وامتلاك الدولة للأوقاف العاصمة أمين وزير خارجيته إلى لوزان، وعيد المؤتمر واعترفت إنجلترا باستقلال تركيا وانسحبت مضائق واسطنبول وطويت صفحة الخلافة العثمانية عام 1341 هجري. أيها الإخوة، هذا يعني بإيجاز شريع يعني التاريخ السياسي للدولة العثمانية. التي قامت سنة 1299 هجري، وانهارت سنة 1341 هجري. قامت 699 هجرية وانهارت 1341 هجري بالتاريخ الميلادي. قامت 1299 ميلادية وانهارت 1924 ميلادية. الدولة التركية التي امتدت حدودها لتشمل إيران، خراسان أحيانا، العراق، شبه الجزيرة العربية كلها، سوريا، فلسطين، مصر، طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، شبه جزيرة الأناضول كلها، شبه جزيرة البلقان كلها بما فيها بلغراد، رومانيا، المجر، بودابست لغاية فيينا، تغرقت أبواب لينغراد، البحر الأبيض، الأحمر، الأسود، بحار إسلامية، شبه جزيرة القرم، القوقاز، كل دي دولة إسلامية واحدة كانت ملء سمع الدنيا وبصرها، تطبق الشريعة وتقيم الحدود. الأمة آمنة على أعراضها، على عقيدتها. كانش في مجرم يقدر يقول نخلع البنات الحجاب، كانش في مجرم يقول نصنع الخمرة، كانش في مجرم يقول نعطل الشريعة، كانش المجرم يستحل دماء الناس وأعراضهم، كانش في مجرم يقول في حاجة اسمها دعوة لله، ما كانش في الحاجات دي كلها أبدا. كانت الإسلام ملء سمع الدنيا وبصرها. فجأة الدولة دي تنهار، وبعد الانهيار يقع العالم الإسلامي في قبضة الاحتلال الأجنبي، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، البرتغال، كل واحد كان بياخد منهج. هذا الذي حدث واقترن يعني بعدم ردة الفعل ايا كان نوعها، كما قلت مرة اخرى، يحتاج منا الى هذا الطرح. هل ضعف العقيدة بالايمان، ضعف الايمان بالله واليوم الاخر الترف، لان دولة كانت ملء سمع الدنيا بصرها وفتحت عليها اوروبا الشرقية والقرم والقوقاز خيرات، هل الترف كان سببا من الناس اصبحوا يقبلون عن الدنيا ونسوا الجهاد في سبيل الله وظلوا هكذا حتى تمكن العدو من رقابه؟ قد يكون سبب ايضا تزوج السلاطين بنساء اجنبيات كان لهن اطماع في السلطة واستطاعوا فعلا ان يصلوا باولادهم وان يصلوا ايضا برجالاتهم الى مواقع مؤثرة في الدولة، الى مركز القرار. عدم تحرير الولاء والبراء، في مرحلة من المراحل نجد انه كان فيه ولاء للفرنسويين وفراء للانجليز ولاء للروس. هل المؤامرة الانجليزية الفرنسية الروسية سبب؟ نعم سبب، ولكن السبب الاصلي يكمن فينا نحن. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. وباذن الله اعلم، من الواضح ان سبب هذا الذي وقع، انهيار الأمة على هذا النحو، عجم وجهة الفعل، سبب كما قلنا ضعف الإيمان بالله في الأول والآخر، حب الدنيا وكراهية الموت، تعطيل الفرائض، عدم تحرير الولاء والبراء، أيضا تمكين العدو من يعني أن يشغل مواقع حساسة داخل. في حاجة طبعا أخرى اللي هي فشو الصوفية والتعلق بالمقابر والناس المقبورين، ولكن يعني عاوز اقول النقطة دي فعلا كانت من النقاط الخطيرة، وده السبب اللي خلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعلن يعني دعوته الى ضرورة العودة الى معين التوحيد الصافي، ولذلك صارع المحتل وضرب دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على يد حاكم مصر الخائن محمد علي، تاجر الدخان الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يعرف شيء ثبت عن أصل. أو يقول إذن الحادثة خطورتها في أن ما جرى على شعب تركيا يجري تعميمه الآن وبصورة سريعة جدا على بقية بلاد العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي. والعجيبة انه لو ترجعوا لكتاب ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد لفوز محمد طايف بان ما يسمى بالنظام العالمي الجديد له هدف ضرب العقيدة الإسلامية وان تحل العقيدة النصرانية اليهودية محلها ولو استدعى الامر استخدام القوات المسلحة. نشوف لدرجة ايه ده كلام منشور، انا مش بقول اسرار، قلتها زمان. ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد ما يسمى بالنظام العالمي بقيادة امريكا واليهود، وطبعا يعاون في ذلك حلف الاطلنطي على الغرب والشرقي، هدفهم طمس الهوية الاسلامية العقيدة الاسلامية واحلال العقيدة النصرانية اليهودية محلها ولو استدعى الامر تسيير الجيوش. وده كلام ربنا قال الود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دين الاسلام. هل الامه فعلا هتظل تتفرج وترقب ما يحدث لها دون ان تستشعر الخطر او تدفعه عن نفسها؟ والله ده يبقى في بيدي سنة ما سنة الاستبداد. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه من ينقص عن حمل الامانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ربنا يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم يكون. فهل سنة الابتداد ستجري علينا؟ أسأل الله يعني أن يعافينا أن نحن وإياكم. لكن الشواهد تقول إن الأمة شريعة ملك الملوك عطلت فالأمة لم تحرك ساكن، الطاغوت فرض شرعته وما حد اعترض، الطاغوت يعربد هنا وهناك في غالب بقاع العالم الإسلامي والأمة لا تحرك ساكنة. استبيحت الحرمات، استحلت الفروض، استحل الحرام، كل ده بيحصل، استحلت الدماء والأمة يعني لا تحرك ساكنة. فأنا عاوز أقول إذن مرة أخرى أخشى ما أخشاه أن تكون الأمة الإسلامية تتعرض لسنة كونية وهي سنة الاستبداد. لكن رغم انا قلت ان ما كانش فيه ردة فعل، لكن على الجانب اذا كان لا فيش ردة فعل على مستوى الشعوب، لكن على مستوى الخاصة كان فيه ردة فعل. زي موقف الزعيم مصطفى كامل كان له موقف، كان يرى ان الخلافة اقامتها واجب ودعمها فريضة وتحت لوائها يقاتل المسلمين اعدائهم. كان يعتبر اوروبا هي وراء النكبات التي تصيب العالم الإسلامي، كان حزين جدا لما نزل بالدولة العثمانية. أيضا من الشعراء بكى الناس وبكى الشعراء، ومنهم شوقي الذي بكى في إحدى قصائده الخلافة التي ماتت حين ظن الناس أنها قد استقبلت عهدا جديدا كله عزة، فارتفع صوت الباكين يعلنون موت مفاجئ في صخب المحتفلين بعرسها، وكفنوها في ثوب الزفاف بين جزع الجازعين وذهول الزاهرين وعذاب الضاحكين. يقول شوقي ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس أمحى من الأرض الخلافة ناحي. يعني جزع، انا عايز اقول ليه دول ائمة الامة، دول المفكرون. ويغمر الحزن الشاعر عندما يذكر هذا المسجد الذي بناه المسلمون خلال القرون العديدة، بناه أرخان، عثمان، مراد، محمد الفاتح، سليم، سليمان، فحطم ذلك كله رجل مفتون حين اسكرته خمر النصر اللي هو كمال اتاتورك، وحين فتنه الغرور واخرجه عن وعيه فافتى في الدين بمثل الجرأة التي يفتي بها في ميدان القتال. كانت الخلافة تجمع الداخلين في سيادتها على البر وتحملهم على شرع الله الذي يحقق لهم السعادة، وكانت تجمع البعيدين النازحين ممن لا يخضعون لسلطانها من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فتأتلف عليها قلوبهم ويلتقي عندها حنينهم وتجتمع لديها آمالهم وترتفع إليها في الأرض شكاتهم. لذلك كان سخط الشاعر عظيما على الذين ألغوا الخلافة، فهو يهاجم مصطفى كمال في عنف لا يعدله إلا تحمس له بالأمس. فمن أجل الإسلام وحده قد مدحه يوم ذاك، ومن أجل الإسلام وحده يهاجمه اليوم. حسب أتى طول الليالي دونه قدح طاح بين عشية وصباح. وطبعا كل الأشعار الوقت لا يسمح، لكن يعني نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساح. سوى واحد عسكري نقل الشرائع والعقائد والقرى كما ينقل كتيبة من ميدان إلى ميدان. عاوز يقول الناس يا ناس عسكريين، انتوا ناس انتوا عندكم شغلتكم العسكرية، مالكم انتوا بالشريعة والدين والإسلام وكذا. فكانت الحقيقة الحق أولى من وليك حرمة وأحق منك بنصرة وكفاح. فامدح على الحق رجال إن الغرور سقى الرئيس بكأسه. ما الرئيس كمال أتاتورك، كيف احتيالك في صريع الراح. نقل الشرائع والعقائد والقرى والناس نقل كتائب في الساحل. يعني عاوز يقول الرجل اللي ألغى الخلافة دي فتح الطريق أمام العدو وسلموا بلاد المسلمين وزدت عظيمة. تصور ان ينجل احد صفا وانتباه ولا معتدى المرسو خلف غروة، لا دي قضية خطيرة جدا. ويختتم الشعر قصيدته بما يشبه ان يكون اعتذارا عما تورط فيه بالامس من مدح مصطفى كمال حين احسن به الظن، فيقول انه قد كان طوال حياته مخلصا للخلافة لوشوق، يعني لأن العروة الوثقة التي تجمع أمر المسلمين، وقد ظن بالكاملين الضباط دول الإخلاص وللإسلام وخلافته، ثم رأى انحرافهم فهاجمهم، ولم يصدر في الحالين إلا عن حبه للخلافة التي سيظل لها وفيا ما عاش. ثم يحذر المسلمين من الفتنة بعد سقوط الخلافة، ثم يحذر المسلمين من الفتنة التي يوشك أن يتورط فيها ملوكهم وأمراؤهم حين يتنازعون منصب الخلافة ويتنافسون عليه. هنا عند آخر من قائل للمسلمين مقالة لم يوحها غير النصيحة واحد: عهد الخلافة في أول زائد عن حوضها لبراعة النضاحي، حب لذات الله كان ولم يزل، وهو لذات الحق والإصلاح. إني أنا المصباح لست بضائع حتى أكون فراشة المصباح، لا تبذل برد النبي لعاجز عزن يدافع دونه بالراح. بالأمس أوهى المسلمين جراحة واليوم مد لهم يد الجراح، فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاح، ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. بكلمة شوقي، ولتشهدن بكل أرض فتنة، لا تزال معاه شوق حتى الآن بتزيد، ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح. بيع سماح الدين يباع وضيع، والأمة كأن الأمر يعنيها، بل من الناس من يوافقون على ذلك وسعداء بذلك. مفتى على ذهب المعز وسيفه وحوى النفس وحقدها الملحة. ده كان موقف يعني برضو الأمة في ما قاله شوقي. ويتعزى الشاعر محرم في آخر القصيدة التي قالها بهذه المناسبة بأن الخلافة التي ألغيت كان أمرها قد آل إلى أن تصبح شبحا مهزولا ورسما محينا، بعد أن خذلها حسين بن علي وصحبه فمكروا بها وطعنوها في السميم، وهي التي كانت تغيث المستغيث من المسلمين وتنصرهم على الطغاة المستعمرين. فعلا الخلافة هي الراعي اللي كانت بتجمع شمل العالم الإسلامي لما كان حد يحصل لأي مسلم في أي بقاع الأرض حاجة يا خير الله الغير، زي ما الست استغاثت بالمعتصم، يا معتصمة قال لبيك يا أختي المسلم هكذا. فبيبكي المحرم، الخلافة اللي كانت بتغيث المستغيثين تحتاج إلى من يأخذ بيدها. ما نفع الخلافة حين تمسي حديث خرافة للهازلين سوت، تتجرع الآلام شتى على أيدي الدهات الماكرين. تغيث المسلمين، تغيث المسلمين إذا استغاثوا، وتنصرهم على المستعمرين. أخواننا بيستغيثوا في البطن الهرسة، على أرض ليبيريا، على أرض أريتريا، على أرض الفلبين، على أرض الشيشان، بل وعلى أرض الإسلام. النساء الثكلة، اليتامى، الأرامل، المغيبون في السجن يستغيثون، بل تستغيث المسلمين، تغيث المسلمين إذا استغاثوا. محدش بيغيث إلا من الخلافة خلق ضرر، وتنصرهم على المستعمرين، على انجلترا، فرنسا، وامريكا غيرهم. فلما جد الحرب كانوا هو الاعداء فرم الناصرين، يعني العسكر انقلب على امتهم 180 درجة. فلما جد الحرب كانوا هو الاعداء، هم السهم اللي بيضرب به الاعداء، هم الرمح الذي يضرب به العسكر، هو من ابناء جلدتنا يتحدث بألسنتنا، لكن يستخدم العروة في ضربنا، في وأنه ينهي أمته للأسف المريض. فقال كده: منعنا الظلم أن يطغى عليهم على كمال أتاتورك. يعني أصل الناس لما طلع كمال أتاتورك تصوروا بقى خالد، فكروا أن خالد مصطفى كمال اللي هو يعني شبهوه بخالد بن وليد، مدح شوقي وحافظ في الأول، تصوروا أن الرجل هينقذ الخلافة ويعيد للعالم الإسلامي قوته، ففوجئوا بخيانته، ففوجئوا بخيانته، فانقلب طبعا المديح إلى يعني ذم. منعنا الظلم أن يطغى عليهم فخانوا وكانوا هم الظالمين. خانوا خونة عشان الكرسي باعوا بلادهم، فخانوا وكانوا هم الظالمين، نصابوا لأجلهم ونصابوا منهم. فإن تعجب فذلك ما لقينا. كلنا نتصور انهم ناس فعلا ينقذوا الامه ياخذوها وعيد الاسلام وخلافه، فاذا به هؤلاء المجرمون اشد علينا من اعدائنا الاصليين رحمه الله عليهم. وكتب الشيخ محمد حسين مخلوف مقالا عنيفا في مهاجمتهم، مهاجمه الكماليين منهم اتاتورك، معتذرا عما مدحه اياهم بالامس. وكتب محمد البتنون مقالا عنيفا يعجب فيه للكماليين الذين ألغوا الخلافة، وهي ليست ملكا لهم وحدهم، لأنها خلافة المسلمين، والترك لا يتجاوز عددهم جزئين من 100 جزء من المسلمين. وكتب الشيخ محمود شاكر، محمد شاكر، مقالا في المقطم يصور ما يشعر به من خيبة الأمل، وقد أخذت ضربات الكماليين تتوالى محاولة قطع كل الصلات التي تربط تركيا بالإسلام والمسلمين. فهو يقول محمد شاكر في مقاله المقدم: خليفة يخلع وخلافة تلغى وأموال تصادر وأوقاف تضم إلى أملاك الدولة وتعليم ديني يمحى ومحاكم شرعية تغلق وأسرة عثمانية تطرد من آفاق البلاد وتحرم حتى من جنسيتها التركية. فما معنى هذه العاصفة الهوجاء، عاصفة الجنون التي تهب على العالم من مشارق الأرض ومغاربها من عاصمة الجمهورية التركية بقرارات الجمعية الوطنية في أنقرة؟ كل هذه قرارات الجمعية الوطنية العسكرية التركية الكمالية في أنقرة. ثم يقول البتنون محمد شاكر رحم الله: زمانا كنا نعطف فيه على هذه الفئة اللي هي العسكر، ابان تمردها على السلطة العثمانية وهي تجالد مجالدة الأبطال لطرد الأعداء من الأناضول وزحزحة الحلفاء عن دار الخلافة. والله يشهد إن الذي حددنا إلى العطف إلى هؤلاء المتمردين هم العسكر الانقلابيين إنما هو الإشفاق على الخلافة العظمى أن تمتد إليها يد المهانة والاستذلال، وهي شوف ده كلام محمد شاكر، وهي البقية الباقية من مجد الإسلام وعهد النبوة الأولى، وهي العزاء الوحيد الذي كنا نتعزى به في نكبات الأيام وصروف الليالي. عجيب أمر هؤلاء العسكر الذين تسللوا في جنح الظلام إلى كهوف الأناضول وظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى حازوا فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام؟ أول رفع شعار الإسلام عامل نفسه شيخ إسلام، كان سناد سعمام يحط على دماغه شعارات الإسلام، في الأول شعارات الإسلام بغاية ما تمكن حتى حازوا فخار النصر. طب انت يا أمة مغفلة مش دريانة، رفعتيهم من المصاف التي يستحقونها مش دريانة مش حاسة؟ طبعا لأنه تلغى علم الأنساب، فكانش حد يعرف دول مين. احنا بس دلوقتي بنتكلم لأن الأمور اتضحت لنا، لكن في البداية واحد اسمه مصطفى كان يتركوا الأسلوب يرفعون شعار الإسلام ويصلون ويحتفلون بالعنصري ثاني، شيء طبيعي الناس الخدع. بعد كده عاملين 180 درجة، فزي ما قال محمد شاكر ظلوا يهتفون باسم الإسلام حتى فازوا النصر فخار النصر، كيف ارتدوا على أدبارهم يحاربون الإسلام بأسوأ أداة ملكتها أيديهم في أعز عزيز على العالم الإسلامي وهو نظام الخلافة. لفقرة من المواقف أيضا كما قلنا، أمين الرافعي كتب مقالة في صحيفة أخبار، يعني إذا الناس كانوا واعيين في حدث خطير حصل سقوط الخلافة، لكن لم تكن ردة الفعل على المستوى المطلوب. كان المفروض تقوم الأمة تأخذ الكمين تحطهم في سجون المعتقلات وتقيم الخلافة الإسلامية من جديد، لكن سبحان الله هذا ما لم يقع لم يقع. فإذا ليه أمين الرافعي في مقال له في صحيفة الأخبار يصور فظاظة الكماليين العسكر وكيف أن تصرفاتهم تتعارض مع باب الأخلاق والإنسانية. قد ذهبوا لكلام الرافعي إلى جلالة الخليفة في ساعة متأخرة من الليل، أمروه الجلوس بالجلوس فوق العرش، وبعد أن تلوا عليه قرار العزل أنزلوه وصاروا به في سيارة إلى الحدود ومنها إلى سويسرا. فعلوا به ذلك في جبهة الظلام لأنهم يعلمون أنهم يرتكبون جريمة شنيعة، كلهم بيعزلوا الخليفة ويضربوا خلاهم، عارفين أنهم بيرتكبوا جريمة، لكن عشان كده لازم يعملوها في إيه؟ في ظلام الليل والناس نايمة مش دريانة مش حاسة. ومن أجل ذلك أيضا هكذا يقول أمين الرافعي، تراهم يعني الكماليين يعقدون محاكم التفتيش. يعني المحاكم العسكرية ما عرفناها إلا في عهد، أول عهد الأمة المحاكم العسكرية لاحتلال الفرنسي، وبعد كده حكم العسكر في تركيا ماشي على نمطهم، وبعدين الاحتلال الإنجليزي برضه ماشي يعني بنفس الصورة. فعلوا يقولوا لأجل ذلك تراهم يعقدون المحاكم التفتيش في أنحاء البلاد ويخولون سلطة الحكم بالإعدام ليملأوا النفوس إرهابا حتى لا تثور على قرار. يلا. وكان من أعلف ما نشرته الصحف في هذه المناسبة مقال لكاتب لم يصرح باسمه ذكرناه المرة الماضية، نشرته صحيفة الآراء في صفحتها الأولى تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطن. أيها الإخوة، لا زال الحديث متصلا بموقف الكتاب والأدباء والزعماء من إلقاء من غلاء خلافة الإسلامية. زي ما قلنا المقال اللي نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان يا غربة الإسلام في موطن، ما رمي الإسلام بسهم أوهى لجلده وأوهن لعضده وأدنى لكبده من هذا السهم الذي رماه به الكماليون. أحنا مكان وأشد مكان سكينة واسترسالا إليه. ليه بيعتبر أن دي ضربة قاسية؟ ضربة العدو صعبة، لكن أصعب منها ضربة إيه؟ صديق. لأن اللي بيضرب الإسلام مين؟ ناس ينتسبون إلى الإسلام، رئيس جمهورية تركيا. هذه القضية الخطيرة، إن أبناء الأمة هم الذين يضربون الإسلام، هم الذين يضربون الإسلام مباشرة طبعا تنفيذا لأوامر سادتهم. ثم ذكر الرجل ما استطاع أعداء الإسلام أشد ما كان به ائتمارا وأعدى ما كانوا عليه عدوانا وأصدق ما كانوا رغبة في الكيد له والنكاية فيه أن يبلغ منه ما بلغه هؤلاء الكماليون على مرء ومسمع من المسلمين جميعا. إذا قلنا كانوا 600 مليون المجرم يرتكب الجريمة دي على مسمع ومرء والناس لا يحركون ساكنة، فإقدام الكماليين على إلغاء الخلافة أكبر جريمة في عهد هذه الدولة على الدولة وأشنع جريمة في تاريخ الإسلام على الإسلام، والكلام ده انشرته جريدة الأهرام في حينها. فأي شر يحسب بالمقالة اللي في الأهرام هؤلاء الملاحدة اللي ألغوا الخلافة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه، وأي خير يظنون أنهم للدولة بذلك يجلبونه. لقد نقضوا موثقا أخذته عليهم 8 قرون وبعض قرن، واطرحوا أمانة حملوها كل ذلك العهد البعيد العهد العهيد، وخرجوا للمسلمين من تبعة لم يخرج منها أحد، وحاولوا عبثا أن يحلوا بيعة بعنق كل مسلم في الأرض مع الدهودة. لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التي تقوم بها إمارته بدعوى الفصل بين السلطتين، وما أرادوا إلا الفصل بين عهدين، عهد الدين الذي استدبروه وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. ثم صرح الشر عن محضه فتكشفت النية عن خبثها، فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم ويخرجون بالخليفة من مقر خلافته في جنح الظلام كأنهم استحيوا أن يواجهوا بجريمة مضحى النهار، وودوا لو استطاعوا أن يخفوا جريمتهم عن مسلم الأمصار. ثم يتكلم في بقية مقاله عن ركوب الكماليين متن الشطط وتقليدهم الثورة الفرنسية وهي يهودية تقليدا أعمى، ويقترح إرسال وفود من سائر بلاد المسلمين إلى أنقرة لإقناع الكماليين بخطر مسلكهم في الوقت الذي يمضي فيه المؤتمر المقترح عقده بمصر في تدبير الأمر. طبعا ما عندوش فكرة أن دول ناس من بني يهود وأنهم عملاء وأنهم ما جاءوا إلى ضرب الخلافة، يبقى في حسن نية نبعث لهم. وانشغلت الصحف بأخبار الخليفة عبد المجيد وأسرته وأخبار المطرودين من آل عثمان وتعليق الزعماء والمفكرين وعلماء الدين في مصر في شتى أنحاء العالم الإسلامي على هذا الانقلاب العسكري الخطير، وعلى ما تلاه من خطوات تدفع بالترك بعيدا عن ماضيهم الإسلامي وتقطع ما بينهم وبينهم انصلات وتطمس كل ما له من شارات وأمارات لتلحقه بالغرب ولتجعله قطعة من أوروبا. وأسرف مصطفى كمال وصحبه في حمل الناس على مذهبهم الشروط حتى قتلوا، خلي بالك العسكر ما فعلوا، حتى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته، بعد أن أقاموا لهم محكمة وهمية سموها محكمة الاستقلال، محاكم وهمية سموها محاكم. أسرف مصطفى كمال وصحبه في حمل الناس على مذهب الشروط حتى قتلوا كل من ارتفع صوته بالمطالبة برعاية حق الدين وحرمته، بعد أن أقاموا لهم محكمة وهمية سموها محكمة الاستقلال. يعني كان فيه ردة فعل بس ضعيفة لا تتناسب مع حجم الأمة ولا مع اتساع حدودها. دولة إسلامية يبقى عبارة عن مواقف فردية، اعتراض فردي، فين الأمة الوزن الحقيقي فين هي؟ ومن أحسن ما كتب في تصوير هذا الانحراف مقال مصطفى صادق الرافعي تاريخ يتكلم، وقد ذهب الرافعي في هذا المقال مذهب الرمز لما أقول المرة الثانية، فزعم أنه رأى فيما يرى النائم أنه صاحب حاكما مجنونا اسمه الحاكم بأمر الناس، وهو يرمز بهذا الحاكم لمصطفى كمال نفسه. كلام ده بيقوله الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. ثم يحكي عن هذا الحاكم المجنون بأنه دون تاريخه في 10 أسفار أخذ يلخصها في هذا المقال، فيقول مثلا في المجلد الثاني من هذا التاريخ: يصف مصطفى كمال في بدء حركته بالغيرة على الإسلام تألفا للقلوب، ثم انقلابه من بعد حين أمكنته الفرصة. يعني مصطفى كمال أترك العسكر، لكن انقلاب العسكر ظهروا إيه؟ حب الإسلام والدولة الإسلامية والخلافة والشريعة وكذا، لغاية ما تكنوا راح حصل إيه؟ زي ما قلنا انقلاب 180 درجة. يقول الرافعي: أظهر الطاغية أن الله يؤيد به الإسلام ليتألف الجند والشعب ويستميلهم إليه، وكان في ذلك لئيم الكيد دنيء الحيلة يهودي المكر، فأمر بعمارة المدارس للفقه والتفسير والحديث والفتية، وبذل فيها الأموال وجعل فيها الفقهاء والمشايخ، وبالغ في إكرامهم والتوسعة عليهم والتخضع لهم، ودخل في ظلال العمائم، وأحضر لنفسه فقيهين مالكيين اثنين لا واحد يعلمانه ويفقهانه، وكان أشبه بمريد مع شيخ الطريقة يتسعد به ويتيمن. بركاتك يا سيدنا، ادعونا، خلي بالك معانا، من تنسانش من دعواتك، لأن أشرف ألقابه كان يعني يسعد أوي أنه خادم العمائم الخضراء، وأسعد أوقاته اليوم الذي يقول له في الشيخ: رأيتك في الرؤيا ورأيت لك كذا وكذا. خذ بالنا تمثيليات. وكانت هذه المعاملة الإسلامية الكريمة من هذا الطاغية هي بعينها ربا لفافة اليهودية في مخه، تصلح بإقراض ماء وفيها نية الخراب 60%، فإنه ما كاد يتمكن من الناس ويعرف إقبالهم عليه وثقتهم به، حتى طلبت اللفافة اليهودية رأس المال والربا، فأمرهم بهدم تلك المدارس بتاعت الفقه والتفسير، أمرهم هو اللي بقى. أمرهم بالبناء وأمرهم بهدمه، وأبطل العيدين وصلاة الجمعة، وقتل الفقهاء، وقتل معهم فقيهيه وأستاذيه، وعاد كالمريد المنافق مع شيخ الطريقة يقول في نفسه إن هناك 3 تعمل عملا واحدا في الصيد: الفخ والعمامة واللحية. قد جعله الله الذبابة التي تصيب الناس بالمرض، والبعوض التي تقتل بالحم، والقمل التي تضرب بالطاعون، فلو فخرت ذبابة أو تبجحت قملة أو استطالت بعوضة لجاز أن يطن طنينه في العالم. وهل فعل أكثر مما تفعل؟ هو عاوز يقول يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كل اللي بيعمله ده يعني هيكفر عن إيه؟ الناس ربنا غنيهم الشهادة، وربنا سبحانه وتعالى يستبدل بهم قوم غيرهم. لقد أودى، بيتكلم عن الحاكم الطاغية، كلام لسه لازال فيه، لقد أودى بأناس يقوم إيمانهم. هو قتل مين؟ خلص على مين؟ غنم الشهادة لمين؟ أناس إيمانهم يقوم على أن الموت في سبيل الحق هو الذي يخلدهم في الحق، وأن انتزاعهم بالسيف من الحياة هو الذي يضعهم في حقيقتها، وأن هذه الروح الإسلامية لا يطمسها الطغيان إلا ليزنوها. إنه والله، لازال الكاتب يقول: إنه والله الطاغية ما قاتل ولا شنق ولا عذب، لكن الإسلام احتاج في عصره هذا إلى قوم يموتون في سبيله، وأعوزه ذلك النوع الثاني من الموت الأول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ، فجاءت القملة تحمل طاعونها. هذا يعتبر هؤلاء زي الجنة، هؤلاء من الإسلام الجنة، فجاءت القملة التي تحمل الطعون للناس مش اكثر كده. لكن هو بيقول في النهاية ان الفاعل هو الله، ان الاجل بيد الله وكل شيء بيد الله عز وجل، ان لم تذكر الله بذل فلا كاشف الا له الا هو. فيقول انه والله هذا الطغي ما قتل ولا شنق ولا عذب، ولكن الاسلام احتاج في عصره هذا الى قوم يموتون في سبيله. وعوزه ذلك النوع الثاني من الموت الاول الذي كان حياة الفكر ومادة التاريخ. لقد احياهم لعمله ده بهذه الجرائم، محاكم الاستقلالية وقتلهم، لقد احياهم في التاريخ، اما هم فقد قتلوه في التاريخ. لقد احياهم، وده الكلام اللي قاله سيد قطب رحمة الله عليه. يعني لما جه يستشهد طلبوا من اخته حميدة ان يعني خليه يطلب امتناس، قال علشان يعني يعفو عنه الطاغية الذي حلك. فقال له يا حميدة يا بنتي، وما كان اخوه الكبير بكل اجل الكتاب، واذا كان الاجل ده ما لا يستطيع انسان ان يمد فيه، وخلي بالك يا بنتي ان كلماتنا تظل عرائس من شمع حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. كلام اللي بيقول الناس عرائس لا، لازم يجي العلماء يوم يبطلوا فيه، لازم نسأل الله السلامة العافية. لكن الكذب فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. احمد ابن حنبل ابتلي، سلطان العلماء عز بن عبد السلام ابتلي، محمد ابن ادريس الشافعي ابتلي، الامام مالك ابتلي، انس ابن مالك ابتلي، مالك ابن انس ابتلي، سبحان الله، البخاري ابتلي. ما في لما تقرأ في التاريخ سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، قادة الاسلام، سيد خود لازم يبتلى، حسن البنا لازم يبتلى، شباب الصحوة الاسلامية، هل انتوا بتقول اسلام؟ فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، فلقد فتن الذين من قبلهم فلعلمن الله الذين صدقوا فلعلمنهم. قال يا بنتي بيعمل كلام الان ان هذه السبابة التي شهدت لله بالوحدانية لا يمكن ان تستعطف طاغية من الطغاة، فلو كانت الحياة ذاتية. يقول كلام يكتب اللي بيشهد لله بالوحدانية استعطف طاغية. فعلى فكرة خلي بالكم، اوعى تصور حتى لو كتب انه يعني كان يمد اجله، ابدا، واجله خلص، لكن ربنا اراد ان يغنمه ويثابه ويتخذ منكم شهداء. ولذلك يقول الكاتب اللي ورفها في المقالة بتاعته دي، لقد احياهم في التاريخ. هم الناس تفتكر هؤلاء العظماء، لكن ما يفتكر هؤلاء، خلاص زي ابو في زبالة في التاريخ، واذا تذكرون يستمطرون عليهم اللعنات. لقد احياهم في التاريخ، اما هم فقد قتلوه في التاريخ. وجاءهم بالرحمة من جميع المسلمين، من رحم الله السيد قطب، رحم الله احمد بن حنبل، رحم الله الشافعي، رحم الله سلطان العلماء، رحم الله شباب الصحوة الاسلامية الذين قدموا حياتهم لهذا الدين. لقد جاءهم بالرحمة من جميع المسلمين، اما هم فجاءهم باللعنة من المسلمين دينه. كل اللي افتكر بكناتري علي لعن الله، كل اللي افتكر هؤلاء المسلمين قال علي لعن الله. كان كنت انا يعني كان في احد كان شيخ عبد المهيمن المسلم، كان امام الحرم المكي زمان في السبعينات، كان يقول لك يا جماعة عايز اقول كلمة حلوة كده، قول اللهم زدهم مما هم فيه، اللهم زدهم مما هم فيه، بلاش اللعنات دي يعني ايه، اللهم زدهم مما هم فيه، واجمع عليهم اخوانهم واحبانهم والذين يتمسحون بهم. ثم يذكر الكاتب مازال المقالة كما قلت، هذا اللي هي المقالة اللي كتبها الرافعي في جريدة الاهرام، وهذه المقالة اللي هي مقالة مصطفى صادق الرفعي تاريخ يتكلم، ونشرها الدكتور محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر. ويقول في المجلد الثالث عن الحاكم الطاغية مصورا عصبيته السكين التي ذهبت به مذهب الجنون في لعن كل ما يمت للعرب بسنة. يرى هذا الطاغية ان الدين الاسلامي خرافة وشعوذ على الناس، فان محو الاخلاق الاسلاميه العظيمه هو نفس ايجاد اخلاق اللي فيها ايه، في اسره ذات نوعيه واحده. ايه يعني لما يبقى رجل وراجل وست وست؟ ايه يعني لما يبقى فيه اجهاض يا اخي؟ بس خليه اجهاض امن، اتصال امن، هذا كل هذه الاخلاق اللي عندهم. يبقى المشكله ان هؤلاء المسلمين يرون ان محو الاخلاق، والا اجهزه الاعلام بتشتغل على ايه؟ تربيه الناس على الاخلاق، اجهزه التعليم تربيهم على ايه؟ النهارده الشاب بيقول لي ان كتاب المواد الاجتماعية سنة تلت ابتدائي يقول لي ولد اللي قد تعرضت مصر لعدوان ثلاثي سنة 56 شاركت فيه انجلترا وفرنسا. الولد بيسأل ابوه ده بيقول لنا عدوان ثلاثي انجلترا وفرنسا مين الثالثة دي اللي متذكرين هذا الكتاب؟ قال لي ولد بني يهود هم اللي متذكرين هذا الكتاب. سبحان الله لقد صار لهم سلطان بحيث انه ما يذكروش حتى في جريمة اللي ارتكبوها لا عشان تغييب عقل الامة. فجهزة اعلام شغالة وجهزة تعليم شغالة واعداد عسكري شغال وفتن تموج وتصفيات شغالة. الصبح احنا بنلوم دلوقتي احنا زعلانين من الشعب العثماني والشعب التركي والعالم العربي والاسلامي اللي حصل والامة تقف نفس الموقف ما في تغيير ولا في استفادة من دروس التاريخ. يعتقد القدر يعني اصلها سنة جارية سنة الاستبدال هتستمر هكذا. ليه؟ لان ما اصبحتش الامة تصلح لشيء. الامة التي تقبل بان تكون شريعة الملك معطلة ملك الملوك معطلة والحدود غير مقامة وهي ترقص وتغني وتفرج عن كورة وتأكل وتطعم هذه تسمع ان العرب تنتهك والحرمات تستباح وشباب الصحوة يحارب في كل مكان والعلماء وذكرين وهي اعتقد الامة هي تخضع الان لسنة الاستبدال. نسأل الله السلامة العافية نسأل الله ان يستر الاعراب يستر الاعراب لان الحياة ما يهم لان زي ما قال سحر الفرعون اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ايه يعني موت نصر يا شهداء خلاص اقضي. فكانوا في الصباح طيبين الاجرة ثاني اخر مرة كانوا شهداء بررة جريت القضية تبقى لكن ربنا يستر العرب ولسأل عز وجل انه ما يمتحناش ولا يمتحن نسائنا ولا اولادنا. ولكن القضية واضحة الان وضوح الشمس في ربيعة الاسلام الاسلام يصبح في قضية كده فيصرخ ولا يجد من ينجده صرح الطرف حيثما شئ. بس احنا زي ما بيقول اخواننا العلماء اللي احسنهم على خير يقولك احنا ناس اصبحنا ندمن الاستماع اما العالم الاسلامي تتجاوب الاشرطة والنداءات والخطب ما شاء الله الجمهور المقبل والعالم كثير لكن ما اقل العمل. هو كلام اما نقول يا اخواننا انتبهوا ابي العدو وابي الصديق وابي استراتيجية العدو وهذا ما يهدف اليه. ورغم هذا الامة سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. فالرجل على كل حال يعني يرى ان محو الاخلاق الاسلامية العظيمة هو نفس ايجاد الاخلاق وان الاسلام كان جريئا. شوف بقى المجرم حكم الطغية اليه الاسلام كان جريئا حين جاء فاحتل هذه الدنيا فلا يطرده من الدنيا الا جراءة شيطان كالذي توقح على الله حين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولهذا أمر الناس بصد الصحابة وأن يكتب ذلك على حيطان المساجد والمقابر والشوارع. الله يسد الصحابة الآن عبر أجهزة الإعلام وفي كتب وفي صحف. إيه يا عم بيحصل؟ حد ما يعني؟ حد بيتمع رجله إلا من رحم رب نزول الله. ثم ذكر رجل أخزاه الله أهي رواية تمثيلية يلتق الإعلان عنها في كل مكان لو سمع لسمع المساجد والمقابر والشوارع تقول أخزاه الله. لأن ربنا قال تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده وقال الأرض تهتز كل ده عشان اتخذ عشان اختاروا هذه الزرية على رب العالمين. يعني اقول الجماد يتأثر الكون يضج كل شيء يضج الا بقية الضرار المسلمين. طلع لحظات كده الواحد يستمع ويشوف على كل ده مرتبه روح اديها واحد كبير اديها جلسه امام التلفاز اديها شال خلاص نسي كل حاجه. فالامر خطير ان الامة مجرد انها تدرك الاحداث ولا تتفاعل معها في الوقت اللي العدو يزحف يوما بعد يوم. والله لو قرأتم ما قرأ نقرأ ولو علمتم ما نعلم زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخرجتم في الطرقات تجأرون ما نمتم وما تلذذتم بالفرش. وكل هذا احنا تكلمنا به ونشرناه ونشره العلماء في كتب. لكن سبحان الله سبحان الله وهم عارفين ايه. فاذا اللي حصل بالضبط الرجل يقول دي اخزاه الله تمثيلية دي، ثم يقول مصورا تصرفه بهدم كل ما ورث الناس عن اسلافه من دين ومن عرف ومن تقاليد، وفي اقحام كل بدع عجيب غريب على حياته ما التقليد من ثقة، يزعم الطاغية انه يعز قوم انه لما نحن لغينا الخلافة عملنا حكم جمهوري وحولنا تركيا لدولة علمانية بدل اسلامية عشان عزة امتنا، وما اراه يعزهم ولكنه يمتحن ذلهم وضعفهم وهوانهم على الامم، فهو يتجرأ شيئا فشيئا منتظرا ما يتفهم مترقبا ما يمكن، وهو يرى ان اخلاقنا الاسلامية هي امواتنا دفنوا انفسهم فينا، فمن ذلك يهدم الاخلاق ويظن عند نفسه انه يهدم قبرا لا اخلاقا، يزعم الطاغية انه سيهدم كل قديم. واني لاخشى والله ان يأمر الناس في بعض الخطوات دينه ان كل من كان له ام او اب بلغ 60 فليقتله لتخلص الامة من قديمها الانساني، كأنه لا يعرف انه انما يتسلط على ايام معاصريه لا على التاريخ. ده من باب الاستدراج والبغل التدريجي، انه يتسلط على ايام معاصريه لا على التاريخ. تاريخ ماشي على طول، الاسلام قادم على طول ومستمر على طول، لكنه ويحكم على طاعة قومه وعصيانهم لا على قلوب وطبائعهم وميراث من الاسلام، فما هو الا ان يهلك حتى ينبعث في الدنيا شيئا. اول ما يموت الطاغية ينبعث في الدنيا شيئا، وهم نتن رمته في بطن الارض. دي اول حاجة، نتن رمته في بطن الارض ونتن اعماله على ظهر الارض. فهيموت هيموت، طال الزمن انقسم لان ربنا قال لكل اجل كتاب، انك ميت وانهم ميتون. هيموت، فيش حد هيقعد، فيش حد كتب له الخلود. بعد ما يموت يظهر بحسين على الارض، اول حاجة نتن رمته عبد، حتى اللي يروح يزوره يقول لك اجري ادفن هناك، كلام الميت دفن اللي كانوا يتقربون ويتوددون عايز يجري عايز يخلص يرمي النتن ده من على جسمه، فلا حاجة يهوض ناحيته ثاني. نمرة اثنين، ونتن اعماله على ظهر الارض، ان هذا الرجل المسلط كالغبار المستطار لا يكنس الا بعد ان يقع، كالغبار المستطار لا يكنس الا بعد ان يقع وفي زبالة التاريخ. اخوة الاسلام، هذه بعض يعني المواقف من كتاب للشعراء للزعماء. القطاع الان من الناس اخذهم حيرة واضطراب، فلم يعرفوا كيف يصنعوا مين، لان الاعداء كانوا ضربوا العلماء، كان من اسوأ ما رجئت به الامة في عهد محمد علي هذا المجرم، انه صف العلماء عمر مكرم واخوان، وصف الانكشارية الحركة الجهادية، وصف المماليك الحركة الجهادية التي وقفت في وجه المغول والتتار والصليبيين، بل وضرب اخوانه المسلمين في السودان اسرته عشان يمكن الانجليز من السودان، بل انه وقف موقف المتفرج هذا المجرم، والجزائر تسقط في يد الاحتلال الانجليزي الفرنسي، بل انه مثل القط التي استخدم في ضرب الصحوة الاسلامية في الجزيرة العربية بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل انه المجرم استخدم الى نفرين الى بلاد اليونان ليهلك الجيش المصري باكمله 30,000 مصري ويضرب الجيش الاسلامي وخاصة المصري في نواريه البحرية. شفت الحاكم الخائن والدور اللي اداه، بل ان هذا المجرم قد استدرج ليضرب مقام الخلافة. خرج محمد علي علشان يقاتل الخليفة العثماني، من الذي تدخل للفصل بين المتنازعين؟ فرنسا وانجلترا وروسيا. سبحان الله، شفت دور الحكام الثاني، هؤلاء المجرمين هؤلاء الذين يعني هؤلاء صفي العلماء هناك ما عرفوش يعملوا ليه، لا موجودش حد يقودهم، لذلك يجري الان تصفية العلماء لانهم الطبيعي القادة الطبيعيين الذين يقودون الامة في اية محاولة للتغيير الى الافضل في اقامة دين الله، عشان بعد كده تبقى الجماهير لا تجد من يقودها. عدو بيفكر وبيخطط وبينفذ على مدار ايه؟ من 1000 1897 مؤتمر بال، 1907 مؤتمر لندن بتاع كامبل بانيرمان، والقرارات لابد من اسقاط الخلافة. 1907 اتخذ قرار اسقاط الخلافة. فكيف تسقط الخلافة؟ بأيدي ابنائها. فكان حزب الاتحاد والترقي وتركيا الفتاوى، كان الانقلاب العسكري 1908 1909 اطاحب السلطان عبد الحميد، وبعد كده بدأ الاعداد لتمزيق العالم الاسلامي واسقاط الصناعات السريعة وتمكين اعدائنا من رقاب المسلمين. لما ضربت القيادات وضربت الخلافة اصاب الناس حيرة وارتباك، فلم يعرفوا كيف يصنعون. فقد اصبح العالم الاسلامي للمرة الاولى منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلافة، لان قبلك بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مات جاء ابو بكر خلافة. فشياء المسلمون ان يبيتوا ليلة واحدة دون الخلافة، ليلة واحدة. فانطلقوا اقاموا خليفة، تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل تجهيزه واقاموا خليفة من بينها. فاستمرت الخلافة على عهد عمر وعثمان وعلي، على عهد بني امية، فاستمرت على عهد العباسيين، فاستمرت على عهد العثماني 13 قرن. فقد يكون في انحراف، في انحراف اصاب يعني سدة الحكم اللي بيسميه الاسلام حضرتك يعني الانحراف التدريجي. لكن ما كانش يجرؤ حاكم من حكام العالم الاسلامي يقول في حاجه اسمها شريعه غير الشريعه الاسلاميه، او نستفتي عليها، او نعطلها، او نعطل حدود، او نستحل ما حرم الله، او نعطل فريضه الجهاد، او نسلم بلادنا لاعداء الاسلام، او نمكن العدو من رقاب المسلمين. ما كانش امه تتصور رموز خبزها، ولا تتسول جدولة تدمينه. كان واحد حي على الجهاد كله يخرج، العهد قريب. انا عايز اقول المسلمين في يقولوا اخوانا، يعني برضو يقول لك لا ده الحصل الزمان بني اميه، واللي حصل حصل ايه؟ الاسلام وصل على عهد بني اميه الى اوروبا، عبر الى الاندلس وقعد فيه 100 سنه، وانشا المسلمون جامعات غرناطة وإسبانية وقرطبة التي تتلمذ فيها أبناء أوروبا، خدوا علومنا. وبعد ما خدوها أحرقوا الأصول، ترجموها اللغات اللاتينية، وقرأوا كتاب شمس الله تسطو على الغرب، شمس الله تسطو على الغرب. الكاتبة ألمانية اسمها زيجريد هونكا دار الفكر، المترجم الدكتور محمد كمال الدسوق. وصل الإسلام إلى الصين، كان في قاضي مسلم يحكم في المنازعات بالاسلام يطبق الشريعه في الصين. وصل الاسلام لسيبيريا، وصل الى شبه جزيره القرم تركستان الشرقيه والغربيه. الاسلام وصل الى القوقاز على عهد عمر بن الخطاب. يعني القوقاز ايه؟ هي القوقاز اللي هي الشيشان وداغستان وجورجيا وارمينيا وابخازيا، كلها ده جزء من دار الاسلام. وصلها الاسلام على عهد عمر بن الخطاب، كانت جزء من الدولة الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين. النهاردة احنا مش عارفين انها دولة جزء من العالم الإسلامي، احنا بنعتبرها تبع روسيا. بعد يقول دي بلاد المسلمين، نسينا وطننا الإسلامي، نسينا تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني، نسينا تركستان الغربية الواقعة تحت الاحتلال الروسي، نسينا شبه جزيرة القرم، نسينا القوقاز، نسينا البوسنة حتى والهرسك وكوزوف وسنجق، ونسينا بودابست المجر ورومانيا، كل دي بلاد اسلامية. في عهد العباسيين ظلت الخلافة قائمة، وتعرض العالم الاسلامي لحرب صليبية، هزمة صليبية من الشرق من الغرب، وهزمة مغولية وتتارية من الشرق. اطبق علينا العالم، واستمرت الهزمة الاوروبية. كان مين يشارك فيها؟ انجلترا وفرنسا والمانيا وهولندا واسبانيا وبرتغال. اعداء الان هم هم، ما تغيروش، ما تغيروش، هم هم 200 سنه حرب على امتنا، بس امتنا كانت في عافيه من دينها. وظلت الخلافه قائمه على عهد مال الدين زنكي، الخلافه قائمه، نور الدين محمود الخلافه قائمه، صلاح الدين، الكل كان يقاتل تحت رايه الخلافه. فطر محمد بن قلاوون، كل يقاتل تحت رايه الخلافه، المماليك يقاتلون تحت رايه الخلافه، لأنهم يدركون أن نصب الخليفة واجب. ما حاربوها، ما تآمروا عليها، ظل العالم الإسلامي 13 قرن من الزمان الأمة لها خلافة. سنة 1909 ضربت الخلافة، 1924 تم إلغاء الخلافة. ولم يدر الناس لمن ينصرف دعاء الداعين حين يبتهلون إلى الله يزار كل جمعة أن يشمل بعنايته توثيق خليفة المسلمين. فين هو الخليفة اللي بدهون له؟ كم كثيرا يطلع لوين خليفة المسلمين؟ فين هو؟ وكان أول خطوة أخرجت الناس عما هم فيه من حيرة وارتباك بيان مزيل بإمضاء 16 عالما من علماء الأزهر. ما لهم بيدمروا الأزهر ويشمعوا بعلمائه المخلصين؟ أدعوه بعد إلغاء الخلافة بأربعة أيام يقررون فيه بطلان ما تجرأ الكماليون من عزل الخليفة عبد المجيد الذي انعقدت له البيعة من المسلمين جميعا، لأنه صادر من فئة قليلة لا يعتد بهم، فبيعته صحيحة شرعا في عنق كل مسلم يؤمن بالله ولو ملاخ، وينبه بين المسلمين إلى حاجتهم للخليفة، ثم يدعوهم للإسراع في عقد مؤتمر يقرر ما يراه في أمر الخلافة من الطريق الشرعي، ويحذرهم من تصرف الخلاف الذي يؤخر الإسلام ويوهمه. ففي اليوم الثاني نشر الشيخ محمد حسني وكيل الأزهر رحمة الله عليه السابق مقالا بين فيه خطأ الكماليين فيما ذهبوا إليه من أن الخلافة عقبة في طريق التقدم، وختمه بدعوة المسلمين للنظر في أمر الخلافة إلى آخر ما ورد في مقالاته. محمد رشيد رضا كتب كتابا اسمه الإمامة العظمى، بين فيه أن نصب الخليفة واجب، وأن المسلمون آثمون إن لم يسعوا لإقامة خليفة من بينهم. أيها الإخوة، مرة أخرى أذكر أن إلغاء الخلافة ما كانش يعني حدث بسيط، إنما كان حدثا خطيرا، لأن معنى هذا وقوع قبضة العالم الإسلامي في يد اليهودية العالمية والصليبية العالمية. الناس دول لهم هدف واحد وغاية واحدة، مهما قيل ومهما نصر مش عارف ايه دروين واتفاقيات والكلام اللي بتسمعوه ده كله لا يغني ولا يسمن من جوع. انهم يخدروننا، انهم ينوموننا حتى يتم تمرير المخططات. الناس دول لهم هدف واحد بينه ربنا منذ 14 قرنا من الزمان، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. واحد يقول كلام ربنا يعني برضو ما دلوقتي احنا بنعتمد عليه وناخد ندي. يا اخواننا، مش بس كلام ربنا ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، التاريخ بيقول لنا كده. من الذين تآمروا على محمد وصحبه؟ عداء الاسلام بنو يهود، بس له السم في خيبه، حاولوا في بني النضير القاء حجر عليه، عرم رأى في بني قينقاع، ألبوا العرب لحرب المسلمين في غزوة الأحزاب، بني قريظة كده اللي حصل بلاد كده. دورهم هم رأى مقتل عمر بن الخطاب، مقتل عثمان والفتنة، فما حدث على عهد علي ومعاوية هم رأى بلاد كده. ارجعوا من التاريخ، الثورة البلشفية ماذا فعل الروس؟ تفكرين ماذا فعل الروس الأول؟ إذا رجل اسمه بطرس الأكبر والسيدة الثانية اللي اسمها كاترين الثانية والرجل الرهيب ده اللي اسمه إيفان الرهيب، وإنشاء الله كويس الحمد لله ده الشباب عندي وأنا معلومات تاريخية جيدة بتذكرها الحمد لله، بعد ما أقوله الحمد لله إن في ناس بقى أدركوا المسائل دي كلها. كان باسم النصرانية الأرثوذكسية يجري رد المسلمين عن دينهم، وأغلقت المساجد وحملت الدعوة الإسلامية ونحرت السلام. مجرد ما أمسك الروس، رغم أن موسكو ظلت جزء من الدولة الإسلامية لغاية القرن التاسع الهجري، يعني 15 ميلادي، وأذن فيها 5 مرات للصلاة في اليوم والليل. بمجرد ما وصل الشيوعيون للحكم قالوا المسلمين والمسلمين منهم منين وأكثر من واحد لا الأكبر البيان مع الثورة دلت فيه، قالوا يا مسلمين لما نصهدتم على عهد القياصرة سنعيد لكم حرياتكم، سنفتح لكم مساجدكم، سنعيد لكم شريعتكم، بس عاونونا في القضاء على الحكم العسكري القيصري. ماذا كانت النتيجة؟ المسلمين صدقوا فوقفوا مع جانب لينين وستانين ومع هؤلاء الشيوعيين. فسمح لهم في البداية فتح المساجد وإعادة التعليم الديني ونشر مفاهيم الإسلام. بمجرد ما تمكن الشيوعيون انقلبوا على المسلمين 180 درجة. فإذا بهم يقتلون ويذبحون ويسألوا بقى شبه جزيرة القرن. يسألوا تركستان الغربية والشرقية. قتلوا من المسلمين ما لا يقل عن 34 مليون. أنا بتكلم مش إبادة وتشريد. اقروا كتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر محمد الغزالي. اقروا كتاب المسلمون تحت الحكم الشيوعي كتاب محمود شاكر. اقروا كتاب تركستان الشرقية بتاع قلب أرسلان. اقروا كتاب حاضر العالم الإسلامي بتاع الاسروب الصدار واللي قدم له سكيب أرسلان. اقروا المقالات بتاع السيد حب اللي هي دراسات إسلامية تحت عنوان المسلمون متعصبون كانوا بيعملوا في المسلمين. اقروا عشان تعرفوا دول الأصدقاءكم الأعزاء الذين يتمتعون بخيرات بلادكم وثرواتكم. كيف عمل فيهكم ايه؟ اقروا تاريخ. قاتلوا 34 ده غير انتهاك الاعراق. اللي عملوا الصرب في البوسنة هو ما تغيرش. بس اقروا التاريخ. ما احنا بنقول لكم من العدو ومن الصديق. لان ربنا قال وصدقت نفذت الايات التي تستبين سبيل المجرمين. واللي عملوا الروس عشان تشوفوا ادي بقى ادي النصارى الارثوذكس الروس وادي الشيوعيين وموقفهم من الاسلام. ماذا فعل ايزابيلا وماذا فعل الولد الثاني صديقه ده فرناند وايزابيلا؟ طبعا ضحكوا على الراجل المسلم اللي اسمه ابو عبد الله ده وقع فك الاستبدال. هم قالوا له ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حج الرجال. كانوا عدوهم بالتسامح الديني. فين يا اخوان 8 قرون من الحياة الاسلامية على ارض الاندلس؟ يعني لما ناس يعيشوا 800 سنة يتبخرون؟ فين هم؟ فين المسلمين اللي ظلوا 800 سنة؟ النسل المسلم اللي عاش على ارض الاندلس 800 سنة راح فين؟ ده التسامح الصليبي الاوروبي مع العالم الاسلامي. طب تعالوا شوفونا احنا بقى لما دخلنا مصر ماذا فعلنا؟ هذا التسامح. النصارى يباشرون كل حرية بل لهم حقوق ليست للمسلمين. قدام الكنائس في مخيماتهم وعسكرات ورايحين ودعم اجنبي وكل شغال في بلاد العالم الاسلامي في الاقليات. انا عايز اقول ليه؟ لان في تسامح في بلاد المسلمين. لكن تعالوا نشوف اوروبا عشان نقول ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ده اللي عملته اوروبا. ده المفروض ما يسمى منه. ماذا فعلت امريكا؟ وامريكا دي عبارة عن قارة مغتصبة. ما احنا في عالم القراصنة. امريكا عبارة عن نسبة الى ايه؟ الى امريكوس فيسبونشي. مين امريكوس فيسبونشي؟ راجل اوروبي ولد في فلورنسا في شبه الجزيرة الايطالية. كان احد الذين خرجوا من ابناء اوروبا لاكتشاف العالم ما بيسمونه. وما هوش اكتشاف ولا حاجة. ده احتلال صليبي. لانه كان شعار الاكتشافات الجغرافية الاسبانية والبرتغالية الصليب او المسيح. يعني يتتنصر القتل. وخرج الاسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الاسلامي. لذلك لما وصل بس رجعنا الى رأس رجال صالح قال الان قد طوقنا العالم الاسلامي وما علينا الا ان نشد الخيط ليقتنع. يعني كان حروب صليبية. يا ناس يلي ربنا خلق لكم عينين واذان يا معلمين المواد الاجتماعية يا سجل التاريخ قولوا لولادكم بسبب حروب صليبية. ما كانتش اكتشافات جغرافية. انتوا بتخدرونا بتنومونا ما بتعرفوناش مين العدو ومين الصديق على مدار كسوف جغرافية. من ضمن الناس اللي وصلوا ابناء اوروبا الى القارتين الجديدتين كان ابناء اوروبا ومنهم امريكا وفرنسا. ما زالت ابناء اوروبا وابادوا الشعوب الاصليه اللي بيسموهم الهنود واختصروا القرن واصبحت امريكا. يعني مش هم اصحاب البلاد الاسلاميين، يبقى اللي بيحكم على فلسطين شيء طبيعي. ففي حمله الاحداث اليومين اللي فاتوا اتخذ الكونجرس قرارا بنقل السفاره الامريكيه الى القدس. شوف بقى تضرب الصحوه الاسلاميه يشغل الناس محاماة غير عادلة في الوقت اللي العدد ده بيمر المخططات. لما انت فاضل ايه؟ فاضل نفسك ولا اخوك اللي بتضرب هنا ولا هناك واللي بيحتل لك ولقمتك؟ كل ده صادق الله القائل وان كان مكروههم لتزول منه الجبال. لكن لا عذرنا لا عذر لنا بين يدي الله عز وجل. هؤلاء هم اعداؤنا، مش بس يعني من خلال كلام ربنا، ولكن ايضا من خلال كتب التاريخ. اقرا التاريخ عشان تدركوا ان اعداءنا الذين ضربوا خلافتنا، الذين مزقوا وحدتنا، الذين جثموا على ارضنا ما زال في جعبتهم المزيد. انهم لم يتركوا العالم الاسلامي حتى يصلوا به الى ما وصلوا به في تركيا. هذا هو النموذج الذي سيسعون الى تطبيقه ولم يجد ادنى مقاومه. فهل قدر لنا ان نشهد هذا النموذج؟ اسال الله عز وجل ألا يحدث. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى وقفة حسنة مع النفس بعد أن استعرضنا تاريخ الدولة العثمانية. أنا بعتقد بعد خلنا بقي أمامنا محاضرة تاريخ الدولة العثمانية، الدروس المستفادة، الدروس المستفادة. جينا عرضنا تاريخ الدولة العثمانية، تاريخ حوالي 7 قرون من حكم العالم الإسلامي، لابد من وقفة عند رؤوس الدروس والعبر. فبعدها ننقل إن شاء الله إلى تاريخ بني أمية وتاريخ بني العباس إذا كان في الأمر بقية. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليم حصر المختمرات وذلك عن طريق مسؤول الأمن لكل مدرسة. مسؤول الأمن هذا نظام جديد بداية العام الدراسي السابق 94-95، وكان الهدف هو عملية تنظيمية لحماية الأمن في المدرسة. والسؤال هنا لمسؤول الوزارة، ما علاقة لبس الحمار بحماية أمن المدرسة؟ فحيث أن مسؤول الأمن هذا هو أحد العاملين من المدرسين ويقوم بتعيينه مدير أو ناظر المدرسة. هذا ما أردت أن ننبه به، لا أقول العامة بل علمائنا الكرام حفظهم الله، حيتحركون بأسلوب متفق عليه، يقول بكشف ما كتبوه قبل من دعوة محاربة الإرهاب والتطرف، إنما هو الحرب على الإسلام وأهله دون تمييز. كما هو واضح فقد بدأوا بحرب النقاب وانتقلوا إلى حرب الخمار. أقول لك يا ولدي، والله غالب على أمره، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعمل إيه؟ يحصر، افرض حصى، يقول له كلمة التي قالها المسلمون الذي أسلم بين أيدي فرعون، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه قضية لازم الأخت تصبر وتحتسب. آخر ما يعمله، شوف الأخت في البوسنة والهرسك كلها، ربنا يستر الأعراب. لكن أنا عاوز أقول يعني، شوفوا يا إخواننا، في مثل عندنا يقول اللي يشيل جربة تنزل على ظهره، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيش حد يحارب دين ربنا ولا حد يحارب فرائض ربنا ويسلم ابدا. بس هي الحقيقه تحتاج مني ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو حد قال لهم مالكمش دعوه بالخمار والحجاب، فين اولياء الامور الذين شاهدوا الحجاب يخلع من عن رؤوس بناتهن ولا يحركون ساكنا؟ فين هم؟ العلماء يعملوا ايه؟ لما تمنع البنت لانها منتقبه من دخول المدرسه والجامعه، فين اولياء الامور؟ الله. فيعني العالم هيعمل ايه؟ العالم يبين للناس اكتر من يبين يعمل ايه؟ ما يستطيع ان يعمل اكتر من هذا اذا كان فيه وسيله اخرى. لكن اين انتم يا اولياء الامور؟ ربنا قال لو اخذ على ايديهم لنجا وجنا. انت وزير التربيه والتعليم، انت مالك ومال الحجاب والنقاب؟ انت مطالب ان تضع سياسه تعليميه تنبثق من حقيقه من عقيده الامه المسلمه. انت وزير عند الامه بتاخد الراتب بتاعك من خزانة الدولة، طب انت الدولة دي حافظها منين؟ مين اللي بيدفع فلوسها؟ ومين اللي بيحط السياسة التعليمية؟ المفروض الأمة. لكن ايه اللي بيحصل؟ أو ده ما بيتدخل شيء ولا يعني، كأن الأمر لا يعني، بس يقول لك ورقة يقدمها للعلماء. ربنا قال لو أخذ على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولو تركوه ما شأنهم لهذا كل ذلك. لكن رغم هذا سيأتي صمود من الطالبات، يعني مثلا لمن المفاتن صدرت شيء احكام لمصلحة الأخرى، وأسأل الله عز وجل أن يدمر خلايا كل من يحارب حجايا، أن يدمر خلايا مخ كل من يحارب حجام المرأة المسلمة، دمر عقولهم، كل أجرعتهم، دمر عليهم يا رب العالمين تدميرا كبيرا. حجاب المرأة المسلمة، ودول اللي انت بتصلي فين؟ مين اللي خلاك بتصلي؟ قضيه بقى بلاش قضيه صلاه الرحمن، ندين كل اعمال العمر، كل اعمال العنف دينا، لان الرسول علمنا ما وجد الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، وان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. قضيه لكن على الجانب الاخر، انت مالكم ما تصلي ما تصليش؟ انت مالك مسكت الحجاب تصلي؟ مش بتقولوا ديمقراطيه حريه؟ اشمعنى السافره تتعرى وتلبس على كده؟ والمسلم ما يقدرش يستر عرضه، مصيبه دي يا اولاد. احنا نقول النظام العالمي دي كلب كلام. الله، طب الساتوره العاريه اللي بتروح الخماره، اللي بتروح تزني حره، فالتي تريد ان تحفظ عرضها وتؤدي فرضها، دي هالك اللي تضيق عليها؟ اللي عاوز يربي لحيته؟ اللي عاوز يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ وبعدين بنقول في النهايه التصرف وال يا انا عاوز اقول يا جماعه اتقوا الله. سيبكم اوعى التعليمات ومش التعليمات، اتقوا يوما. الكرسي ليس باقيا. الكرسي ليس باقيا، قل اللهم مالك الملك وتلك الايام نداولها بين الناس. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. خد ربنا سبحانه وتعالى، لكن اتقوا الله. واحد يقول لك شيل الحجاب من عنهم، لا. اكتب تقرير عنها، لا. اكتب تقرير عن الولد، لا. لا. ليه؟ ده بيصلي. قرأت بجريسة طلاب يفصلون لأنهم يؤذنون ويقيمون للصلاة. يا جماعة يا عقلاء، يا عقلاء الأمة، ده تعتقدون هل يحقق أمنا ولا أمانا؟ مستحيل مستحيل. ولا زي ما تقول له ما تأذنش، ما تصليش جماعة، ما تطلقش لحيتك، ما تلبسيش النقاب يا بنتي. لا. ليه؟ ده دين، دي جنة ونار. هذه بقى ما فيهاش تراجع. فلذلك أنا عايز أقول المسألة كل واحد وكل إنسان أزمناه طائرة في أمان. عايز نشوف الحياة خلينا. يوم السبت الماضي في جريدة الأخبار أن السودة تحت قواتها العسكرية على حدودها وحدود السودان، ويجي تتوتر على الحدود بينها، تظن الحرب قد تبدأ أو الخطة التي يكونوا يدبرونها تنفذ. نعم يجري هذا. حلف الاطلنطي قرر القيام بعمليات جنوب البحر الابيض من فضل. كل اللي حصل في ابو سبابه لعلكم تذكرون على على على منبر هنا. كلكم وراء الهدف من وراء حاجتين. احداث تحول في الذين اتخذوا القرار السياسي في الفيض لحاجتين. ضرب مصر والسودان مع بعضهم، نمرة اثنين ضرب الصحوة الاسلامية. الكلام ده بيتحقق. انا عاوز اقول ايه؟ العدو مش يعني مش زينا احنا بينسى، لا هو شغال. والله غالب على امر احنا متفقين، لكن عاوز اقول ان العدو شغال. ولسه اليومين اللي فاتوا كان في يعني امريكا بتصريح الخارجيه الامريكيه انها بتتوعد، بتقول لها يمكن ان تسمح بثوره اسلاميه في الجزائر، يمكن ان تمتد الى الشمال الافريقي. عندهم رؤى بحاجه اسمها ثوره اسلاميه. في حدث ما ثوره في الاسلام؟ يا ما فيش حدث ما ثوره. ثوره ايه؟ ثوره ضيعت البلاد والعباد. كان دين نظام رباني من هذه شريعة وعقيدة، نظام حياة إسلامي. وده الإسلام يبدأ بتربية الفرد المسلم، لبنة المجتمع المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم اللي يفرز الحاكم المسلم، لأن الأمة تفرز إفرازا يتفق وطبيعتها. فلذلك أنا عاوز أقول حملة شرسة الخارجية الأمريكية على الصحوة الإسلامية. بص قلنا بد من التعاون مع بعض دول الشمال الأفريقي. ليه؟ لمواجهة المد الإسلامي. وده اللي جاله فيه الكلاين. ولذلك تشهد المنطقة المرحلة القادمة المناورات المشتركة. هل الهدف من وراءها بقى ايه؟ هذه القضية لازم احنا لازم نقول يا جماعة في التاريخ اقروا. فبعتهم الاستراتيجية للبلد بلدنا. ومركب واحدة كلها لو غرقنا هنغرق كلنا. من هو العدو المشترك؟ إذا كانت فرنسا وانجلترا ده عارفين تاريخ. أمريكا. مناورات مشتركة تمكن العدو بيعمل ايه؟ يتعرف على ارض المعارك المستقبليه، يتعرف على طبيعه المقاتل اللي بيشتغل معاه. وطبعا لا شك فيه كل ده. طيب هل تعتقدون الناس اللي سمحوا بنقل السفارة الذين يقولون سنقل السفارة الامريكية الى تل أبيب اعترفوا بالقدس عاصمة ابدية لدولة يهودية ويدعمونهم بالسلاح النووي والجرثوم والتكتيك ويدعمونهم بالمال ويعني وهيقولوا كل وسائل الاستقرار وكملوا من اللي فاتوا إعادة نظر في الاتفاقية الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل في التعاون على قدم وساق. هل من عدوهم المشترك دول؟ فأكد إن إحنا العدو المشترك. طب إزاي نطمئن إليهم؟ ما نجيش معنا ناخد منهم وناخد منهم خبرة. لكن المناورات المشتركة أنا أحذر المسؤولين. راجل بتاع تاريخ يقول لكم يا جماعة انتبهوا. واحد يقول لعلكم إبراهيم سعدة الأسبوع اللي فات كتب مقالة بيتهكم فيها على القذاف. إبراهيم سعدة في الأخبار كتب مقالة هيدي كنت أحضرت له يتهكم فيها على القذاف. ليه؟ لأن القذافي قال حذر الشعب المصري من عدوان قادم يعد له حلف الأطلنطي وأن مصر أول دولة سيقع عليها العدوان. ده كلام إبراهيم سعدة نقلا عن القذاف. وإنه حلف الأطلنطي بيعد لهذه الحرب في الوقت الذي يجهز فيه الهاتف السد ليكون مقر للفرقة الإسرائيلية الرابعة. كلام ده قاله إبراهيم سعدة نقلا عن القذافي وبيسخر منه. طبعا القذافي أشاع الخبر ده ليه؟ لأنه هو هرمانين يضربوه لأنه رغم اللي بيعمل هما بيفضلهم دلوقتي ليبيا من الناس طرد الفلسطينيين دي وراها سياسة تفريغ الأرض ممن قد يحارب عنها في المستقبل. خلي بالكم تفريغ الارض من الرجال الذين يمكن ان يدفعوا عن ارضهم واعراضهم. فهو القذافي لكن عاوز اقول اذا اختلف مش عارف ايه يظهر ايه. الكلام ده قاله القذافي ونشر ابراهيم سعده وان كان يسخر منه. قال ان حلف الاطلنطي بالاتفاق مع اليهود يعدون لزحف وحرب قادمه وانهم اول بلد مقصودهم مصر لان بعدها سيجري احتلال ما تبقى من العالم العربي. الكلام ده طبعا بيسخر منه لكن انا اقول كلام طبعا ابراهيم سعد مش عايز يصدقه وبيسخر منه. اقول له عنده يا ابراهيم سعد وعنده جهينة الخبر اليقين وعنده جهينة الخبر اليقين يا الكذاب الكذاب يا انت بقى كنت حاسس ايه اللي بيجري حولك. يقول ان كمان اتتلك من قبيلة اليهودية نعم رسالنا يعني حتى لو لم يكن مثله من قبيلة يهودية ربنا قال ولم يتولهم منكم تماما انت عايز نسب ولا مش نسب فدي ما تزعلش القضية اليهودية لكن ثاني ربنا قال لا تتخذوا اليهود مثلا ولا بعضهم الى بعض ومن يتولهم منكم فليؤمنوا ان الله لا يهدي القوم الظالمين. تنزع الأدوية لإزالة الخوف من غير الله مع العلم ان اخ اسكن في قرية يمكن اعداء الله يوميا منذ ثلاث سنوات تقريبا متى كانوا يدخلون علينا ليلا او نهارا امام اعيننا. شوف ربنا بيقول اتخشونه فالله احق ان تخشوه ان كنتم منه. الايمان يا ابني بناء الايمان في القلب سلك ان الله هو الذي خلق وهو الذي ينفع والذي يضر ان تشكى الله بضر فلا كاشف له الا هو. كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اخطاك لم يكن لمن اخطاك. اعلم انه لو ان لو اجتمعت على ان ينفعوك لشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ان يضروك لشيء لم يضروك الا بشيء كتب الله عليك. احرص على انك الصلوات في جماعه قراءه القران قراءه الاذكار انك دايما تحرص على انك تقرا في الظلال ما شاء الله صوت قدس في الظلال الحقيقه لما الواحد يقرا فيه يعصي الانسان شحنات قويه. تحرص في الحرص بقى على كل الطاعات وبعدين في نفس الوقت يعني تدرك يا ابني ان كل شيء مقدر منذ ان خلق الله قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه قال للسنه نكتب فاعمارنا مقدره وارزقنا مقدره واجلنا مقدره فايه انت بقى يعني تشغل نفسك طالما الامر بيدي على هذه الناحيه يا بني. قال فيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.